هل السواك أثناء خطبة الجمعة جائز؟ وهل الذي يستاك أثناء الخطبة ينطبق عليه قول الرسول من لغى فلا جمعة له؟ من استحى فقد لغى. ومن لغى فلا جمعة له. لا يستاك وقت الخطبة، لأن نوع من العمل، نوع من العمل فلا يستاك حتى ينتهي، لأن المأمور بالإنفاق، فلا يقوم يصلي ولا يقرأ ولا يتكلم مع أحد ولا يعبث بالحصى ولا بثيابه، ينفذ يقبل على الخطبة. المقصود من الخطبة ما من المقصود، المقصود من الحاضرون، المقصود من الخطبة بعض الحاضرين، فمسؤول لهم الواجب على أن ينفذوا وأن يستمعوا لما يقال حتى يستفيدوا، فلا يستمع لا بالسواك ولا باللحية ولا بنفس الحفرة ولا بالقراءة.